يا من هواه عزه وذلني كيف السبيل إلى وصالك ذلني أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني وحلفت أنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهدتني وحلفت أنك لا تميل مع الهوى أين اليمين وأين ما عاهدتني تركتني حيران صبا هائما أدعى النجوم وأنت في عيش هني خصالك ذلني، أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني.